I'm fine. مطالين مطالين في الهوى مشينا لضحرتنا خطاوينا مشيت انا وقلبي المحب عطاشا وعملت شو ايدي بلد وهويشة مشيت انا وقلبي المحب عطاشا وعملت شو ايدي بلد وهويشة وعطشت يا هوايا وديارك سلسبي وانا شاي قلبي قربة وعطشت يا هوا وديارك سلسبيل وانا شاي قلبي قربه وعامله لهم سبيل اه يا حسن والحب مش عبوديه الحب دنيا كلها حسن والحب مش عبودية الحب دنيا كلها حرية ويا أنا منك يا هوايا أنا منك والمرة بلا ما اشتكالك منك أه يا أنا منك يا هوايا أنا منك ولا مرة بلا ما اشتكالك منك وانا كل ما اقول يا طباب يا ترميني ما جديد والحلوة تقول بحبه يا ابويا وابو هيقول فكيد وانا كل ما اقول يا طباب يا ابويا ترميني ما جديد والحلوة تقول بحبه يا ابويا فقير اه الوايا مغنواتي لا عامل حكايتك يا حسن موالي واخد نصيبك في الهوى غربالي لا من حكايتك يا حسن موالي واخد نصيبك في الهوى غربالي وغربي للليالي والرمل والحصى واكملي بقصر عالي يا حبيبتي يا مخلصة وغربي للليالي والرمل والحصى واكملي بقصر عالي يا حبيبتي يا مخلصة وعلمك يا غاب غني ود الأحباب وعلمك يا غاب غني ود الأحباب أنا منك يا هوايا أنا منك ومرة منك بشتكالك منك وحيا أنا منك يا هوايا أنا منك ولا مرة من لما اشتكى لك منك وانا كل ما اقول يا طباب يا ترميني ما جديد والحلوة تقول بحبه يا ابويا وابو هيقول فكيد ولا عمري اقول يا طباب يا ابويا ولا اقول يا ما جديد وافرح بيك يا حبيبتي يا ابويا وانا الشاب الفقير اهن واه